وقد عملت له أكثر من 3 عمرات وأنوي الحج له بإذن الله. أدعو له ليلا ونهارا أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يتجاوز عنه، لأنه والدي وأفضاله علي كثيرة، ومهما حصل من شيء فيظل رابط الأبوة بيننا، إلا أنني أخاف أن أكون قد ارتكبت أمرا محرما في عملي العمرة والحج والدعاء له، لأنني سمعت أن من لا يصلي كافر. لكن عزائي في هذا فترة الانقطاع اليسيرة عسى الله أن يكون قد ختم له بخير. أرجو التكرم بعرض سؤالي على أحد أصحاب الفضيلة لإفتائي في ذلك. لا شك أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها لم ينظر له في عمل، فإن الصلاة عماد الدين، إذا انهدمت انهدم الدين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فتارك الصلاة لا دين له. فإن كنت تظن أنه تاب بعدك فلا عليك إذا سألت الله له، وإن كان الأصل بقاء ما كان على ما كان. فالإنسان إذا فارق إنسانا تاركا للصلاة عمدا بدون أي مانع فالأصل استمراره، إلا إذا علم أنه تغير عن ذلك الوضع. الله جل وعلا قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لكنك أنت فارقته هذه المدة التي ليست بالطويلة، وهو في وسط إسلامي فيما يبدو، وقد يكون عامل السن عطفه إلى الخير وترجو ذلك، لا يضرك أن تدعو له، لأنك لا تتيقن أنه مات على الكفر. أمر الصلاة أمر عظيم، أول ما يحاسب الناس عليه من أعمالهم يحاسبون على الصلاة كما جاء في الحديث الصحيح. فإن وجد لهم عمل صالح، صلاة صالحة، نظر في بقية أعمالهم، وإن لم يوجد لهم صلاة مقبولة لم يلتفت إلى أعمالهم مهما كانت. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا أبو عبد الله يقول بأنه يوجد لديه امرأة حامل في شهره 7 ونصف الشهر، وبعد إجراء الأشعة فوق الصوتية تبين عند الطبيب المعالج أن الجنين لا يوجد له جمجمة رأس، وقال الدكتور إنه ميت لا محالة، سواء بقي في بطن أمه أو نزل حتى بعد تمام المدة، ولكن يترتب على بقائه في بطن أمه تسمم الأم الحامل ومشاكل صحية أخرى، وذلك لأن الجنين لا يوجد له غطاء للرأس ولا عظام للجمجمة. نرجو إفادتنا بصحة إنزاله من عدمه في أقرب وقت. إنني أشك في صحة هذا التقرير الطبي. ثم هذا التسمم، كم من امرأة مات الجنين في بطنها وباقي مدة ونزل أو أنزل ولم يتسمم، وهذه قضايا يعرفها الأطباء وأنها كثيرة. وكم من تقرير طبي قيل إن الجنين على وضع كذا وكذا ثم تبين بعد الوضع أنه ليس على ذلك الوضع، لكن إذا فحصت هيئة طبية مؤهلة بإجراءات متكاملة وتبين لها بأمر يكاد يكون يقينا أن الجنين بهذه الصفة وأنه لا يمكن أن يعيش في حالة من الأحوال، وأنه لو بقي لكان خطرا على أمه في ذلك الحال بعد التوقف، تسأل هذا السؤال. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة تاء غين من الرياض تقول تسأل عن سجود السهو في الزيادة عندما يكون بعد السلام، هل تسجد مباشرة أم بعد الأذكار للصلاة؟ بل حال ما يتذكر المصلي أنه سلم عن زيادة في الصلاة أنه يتوجه إلى القبلة ويسجد ويدعو دعاء السجود ثم يرفع ويجلس